الكاميرا على جهتك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحيا أهلا بكم في هذه الدورة التي نتعلم فيها العلم الشريف الذي يوصلنا إلى ثمرات كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم هو علم الحديث، وقد أخذنا من الثمرات ما يعني يشجع المؤمن على الإتقان والحرص على بلوغ الكمال في هذا العلم الشريف. طيب، إذا كان المشرف موجودا فليضع لنا الصورة المتعلقة بدرس اليوم، إذا كانت جاهزة الصورة المتعلقة بدرس اليوم نرجو أن تكون موجودة. حتى توضع الصورة أحب أن أخبركم بما يتعلق بموضوع الإجازة. الإجازة الحضور ستكون متعلقة، يعني إجازة الشرح الشهادة بأن فلان حضر شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، سيكون بإذن الله معلقا على أمرين: الأمر الأول الحضور لكامل الدورة، والأمر الثاني إجازة الاختبار. يعني سيكون هناك اختبار خفيف جدا وبسيط وسهل فقط للتأكد من الحضور وفهم ما يلقى في هذه الدورة. أما ما يتعلق بالحضور وحضور الدورة كاملة، فالذي واجه مشكلات فنية في الدخول، يعني مثلا لم يكن يعلم أن الرقم مطلوب ولم يسجل، الأشياء المتعلقة بهذه الأشياء، فإن شاء الله يراعيها الإخوة المشرفون ويتجاوزون عن مثل هذه الأشياء. أما الغياب الذي بلا عذر فيعني يستفيد الإنسان فائدة كبيرة، وممكن نتفاهم على ذلك إذا كان عوض هذا بمسألة الاستماع وأجاز الاختبار بدرجة طيبة، إن شاء الله لعل هذا يكون فيه تعويضا بحول الله وقوته. طيب، من المهم جدا أن نتذكر أن هذا النظم، بارك الله فيكم، هذا النظم اسمه المعين على فهم تطبيقات المحدثين. إذن نحن نتحدث عن أمور عملية، فحين أتناول الأشياء النظرية فأنا أركز على الأشياء التي توصلنا إلى الفهم السليم للأمور التطبيقية، بمعنى أننا لن نسير على العرض المعروف لعلم الحديث بعرض يعني فقط، لا، سأحاول التركيز على الأمور التي يعني تهمنا من الناحية العملية كثيرا. والإخوة جزاهم الله خيرا فتحوا جروب في الفيسبوك متعلق بالدورة يخص المسجلين في الدورة، سيكون فيه دروس تقوية بإذن الله وإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدورة، ليكون هناك مواكبة من الحضور لفهم الدروس. فيعني اتمنى ان لا يعني ان يكون كل واحد من الحضور يحرص على ان يفهم الدرس بيومه، اليوم يفهم هذا الدرس، اذا لم يفهم في اثناء الدرس يرجع الى التسجيل يسال يناقش يحاول ان يعني يتدارك ولا يجعل الامور تتراكم عليه. طيب، وكذلك فيما يتعلق بالأسلوب، بالسهولة، بالصعوبة، هذه كلها إن شاء الله نتناقش فيها في الجروب اللي في الفيسبوك. بارك الله فيكم. الآن هذه الصورة التي ترونها المتعلقة بأقسام الحديث من حيث القبول والرد، أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وتكلمنا عن هذا بالأمس بوجه عام. الفصل المتعلق بهذه الأقسام في النظم قرأناه البارح، قسمان، نوع بداية الفصل ما هو؟ نوعان مقبول ومردود هما قسم الحديث فتئد لتعلم، وباقي الفصل. أيها الأحبة، هذا الفصل الذي يفهمه كتصور ذهني عام فإنه سيفهم جزءا كبيرا من علم الحديث. هذا الفصل يشكل نسبة كبيرة من علم الحديث، يعني هو ليس موضوعا أو موضوعين أو ثلاثة فقط، لا، هذا الفصل يحتوي على مواضيع كثيرة متعددة. أريد منكم أن تركزوا الآن ذهنيا، يعني لا تنشغلوا بأي شيء آخر، ركزوا معي ذهنيا لنأخذ كالمسح وكالتصور الذهني لكل ما في هذا الفصل ولطريقتنا في الشرح، شرح هذا الفصل. ممكن يعني أتصور أن أكثر فصل سنطيل فيه في الدورة هو هذا الفصل، لأنه يحوي مواضيع كثيرة، والمواضيع التي فيه مهمة جدا كما ذكرت لكم. طيب، ركزوا معي بارك الله فيك. هذا الفصل يتكلم عن أقسام الحديث من حيث القبول والرد، ويذكر فيه أن الحديث ينقسم إلى حديث مقبول وحديث مردود. جيد، تابعوا في الصورة حتى يكون الأمر واضحا. الحديث ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. المقبول ينقسم إلى قسمين، مقبول احتجاجا ومقبول اعتبارا. ما معنى مقبول ومردود؟ ذكرت لكم أمس أن مقبول ومردود ليست ألفاظا مستعملة من أهل الحديث، يعني هم أهل الحديث لا يقولون هذا حديث مقبول وهذا حديث مردود، لا، هذا من حيث التصور، من حيث العمل، من حيث النتيجة. النتيجة أنهم يتعاملون مع الأحاديث على قسمين، قسم يقبلونه وقسم يردونه، والذي يقبلونه يقسمونه إلى قسمين، أو نوع قبولهم له ينقسم إلى قسمين. فقسم يقبلونه ويجعلونه حجة ويبنون عليه الأحكام والدين، والقسم الآخر يقبلونه ولا يجعلونه حجة أو يختلفون في العمل به، وهو الحديث الضعيف. المقبول نستطيع أن نعرفه بتعريف عام أو نصفه بصفة عامة، وهي هذه الصفة ما لم الحديث المقبول هو الذي لم يتبين خطأه. الحديث المقبول هو الذي لم يتبين خطأه وإن كان ضعيفا. والحديث المردود هو الذي تبين خطأه، يعني انتهى خلاص، هذا الحديث عرفنا أنه خطأ، هذا الحديث إذا كان خطأ انتهى، يعني انتهى موضوع الاستفادة منه، لا نستفيد منه في أي شيء، لا يمكن أن نعتبر به، لا يمكن أن يعضد. طيب، الآن هذا أول تصور للموضوع، هذا أول تصور للموضوع. هل هناك إشكال في السماع أو شيء؟ هل هناك إشكال بارك الله فيكم؟ أو الأمور طيبة؟ طيب، ركزوا معنا بارك الله فيكم. الآن حين أخذنا هذا التصور العام، ركزوا في مسألة المقبول للاحتجاج، ما هي مواضيعه؟ كلها موجودة في هذا الفصل وسنتناولها إن شاء الله في هذا الفصل. المقبول للاحتجاج له شروط، إذا توفرت في الحديث فإنه يحتج به. هذه الشروط تتناول أبوابا متعددة من علم الحديث، بعضها متعلق بالجرح والتعديل، وبعضها متعلق بالمصطلح، وبعضها متعلق بعلم العلل. وكما تعلمون فإن هذه الثلاثة هي مواضيع علم الحديث بشكل عام، كما أخذنا في الدرس الأول، فمثلا طبعا شروط الحديث المقبول للاحتجاج خمسة. أولا، أن يكون الرواة عدولا. الثاني، أن يكونوا ضابطين. الثالث، أن يكون إسناده متصلا. الرابع، أن يكون خاليا أو سليما من العلة. الخامس أن لا يكون شاذا. أعيد الشروط الخمسة حتى يقبل الحديث احتجاجا: أن يكون رواته عدولا، وأن يكونوا ضابطين، وأن يكون الإسناد متصلا، وأن يسلم من العلة، وأن يسلم الحديث من العلة، وأن يسلم من أن يكون شاذا. هذه الشروط الخمسة سنتناولها بإذن الله شرطا، كل شرط سنتناوله بالتفصيل. فأعطيكم الآن خارطة ذهنية سريعة. ما يتعلق بعدالة الرواة، سنتكلم عن من هو العدل، ما حكم رواية المبتدع، وهل رواية المبتدع تقدح في العدالة، هل تؤثر أم لا تؤثر، ما يتعلق بالمجهول، ومن هو المجهول، ومتى ترتفع جهالته. طيب، ثم ننتقل إلى الشرط الثاني، وهو هذا كله فيما يتعلق بعدالة الرواة. أما ما يتعلق بالضبط فسنتناول موضوع، يعني طبعا الضبط هو أهم شرط من الشروط الخمسة تقريبا، وإن كانت كل الشروط مهمة، لكن هو الذي سيكون فيه تفصيل لربما يحتاج إلى تركيز كبير. شرط الضبط، سنتناول أقسام الرواة من حيث الضبط، يعني سنقول أن هناك مثلا رواة خطأهم قليل، وهناك رواة خطأهم أكثر، وهناك رواة خطأهم غالب، وهناك رواة متروكين وكذابين. هذه أربعة أقسام، ممكن يكون هناك كذلك قسم خامس. طيب، بماذا يعبر أهل الحديث في علم الجرح والتعديل عن أحوال هؤلاء الرواة؟ مثلا الرواة الذين خطأهم كثير ولكنه لم يغلب عليهم، ماذا يقولون عنهم؟ هل يقولون ثقة، أم يقولون ضعيف، أم يقولون وسط، ماذا يقولون؟ سنتناول هذه الأشياء، مثلا لا بأس به، مثلا صدوق كثير الخطأ. طيب، إذا جاءنا راوي من هؤلاء الرواة، بعضهم قال عنه ثقة، وبعضهم قال لا ليس به بأس، وبعضهم قال ضعيف، ماذا نفعل؟ هذه أمور متعلقة بالجرح والتعديل، متعلقة بضبط الرواة، وهذه كل أمور تتعلق بالناحية العملية، لأننا بارك الله فيكم، يعني سأحرص كل الحرص بإذن الله على أن نطبق عمليا في آخر الدورة، ونخرج بعض الأحاديث عمليا. إذا خرجنا بعض الأحاديث سنأتي على مسألة الرواة، إذا أتينا على مسألة الرواة سنأتي على ضبطهم، هل هم ضابطين أم غير ضابطين. لماذا؟ لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون رواته ضابطين. طيب، كيف نعرف أنهم ضابطين؟ سنتعامل مع كتب الرجال. قال عنه الرجل الذي سنبحث عنه، قال عنه ابن معين ليس به بأس، قال أبو حاتم صالح. طيب، ماذا نخرج من هاتين العبارتين؟ هل يحتج به أم لا يحتج به؟ هذا كله في الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو الضبط. أرجو أن تسيروا معي في هذا التسلسل الذهني. نحن الآن نأخذ وصفا عاما عن هذا الفصل. طيب، ثم ننتقل بإذن الله إلى الشرط الثالث لشروط قبول الحديث احتجاجا، وهو اتصال الإسناد. طيب، اتصال الإسناد، سنأتي لمسألة الحديث المنقطع، ما حكمه؟ المنقطع من ضمنه المرسل، المرسل ما حكمه؟ هل يحتج به أم لا يحتج به؟ لأن هذا شيء عملي. المرسل، هناك أحاديث كثيرة مرسلة، وهناك كتب مفردة في مسألة المراسيل، فكيف ستتعامل مع المراسيل؟ هل سيحتج بها أم لا يحتج بها؟ هل فيها تفصيل أم غير تفصيل؟ هذا كله في مسألة اتصال الأسانيد. هناك بعض الأسانيد منقطعة ولكنها جيدة، هناك يعني درجات لمسألة الانقطاع. طيب، نأتي لمسألة، مثلا إن أسعفنا الوقت بإذن الله، سنأتي لمسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في شرط القبول، لأنه متعلق باتصال الإسناد. راوي يروي عن آخر موجود في وقته، ولكن لم يثبت أنه سمع منه، ولم يثبت أنه لم يسمع منه، فهل يحتج به؟ هل يعتبر موصولا؟ هل يعتبر منقطعا؟ هذه كلها أمور ومسائل متعلقة بمسألة اتصال الإسناد. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. السلامة من العلة كذلك هي ما يتعلق بمسألة علم العلل، وكذلك السلامة من الشذوذ، وكذلك السلامة من الشذوذ. سيكون هناك توضيح للفرق بين الشذوذ والعلة، سيكون هناك توضيح مقتضب ومختصر لهذه المسألة، يعني كيف نعرف أن الحديث يكون سليما من العلة والشذوذ. لماذا يكون مختصرا؟ لأنه بإذن الله في الفصول المتقدمة سيكون هناك تخصيص للكلام عن العلل وتفصيلها وما يتعلق بذلك. طيب، نكون بهذا، إذا تناولنا هذه الأشياء بالشرح، سنكون قد انتهينا فقط من القسم الأول من المقبول. واضح أنتم معي؟ الآن نكون قد انتهينا فقط من القسم الأول من المقبول، وهو المقبول للاحتجاج. ثم بإذن الله ننتقل إلى المقبول للاعتبار. ما هو الاعتبار؟ ما المراد بالاعتبار؟ ما شروط الحديث الضعيف الذي يقبل اعتبارا؟ طيب قبلناه اعتبارا، هل يعمل بالحديث الضعيف أم لا يعمل به؟ طيب ما شروط العمل به لو رجحنا العمل به؟ هذا كله سنتناوله بإذن الله في مسألة المقبول اعتبارا. ثم نأتي بعد ذلك إلى المردود. ما هو المردود؟ ما ضوابطه؟ وهل يعمل به أو هل يقبل أو هل يستفاد منه في أي شيء أم لا يستفاد منه؟ لو لاحظتم بارك الله فيكم، المواضيع يعني واضح أنها كثيرة جدا، ولكن أحببت أن أرسم لكم يعني تصورا عاما عن هذه المواضيع حتى إذا أتينا لتناولها بالتفصيل يكون الموضوع يعني واضح، أن تعرف أين أنت. اليوم إن شاء الله سنبدأ بعد مقدمة بسيطة، سنبدأ بالشرط الأول من شروط المقبول احتجاجا وهو العدالة. إذا انتقلنا غدا بإذن الله إلى الضبط تعرف أين أنت. نعم، أنا الآن في ما يتعلق بقبول بشروط الحديث المقبول احتجاجا في الشرط الثاني. إذا انتقلنا للسلام من العلة تعرف أنت الآن أين أنت. إذا انتقلنا للعمل بحديث الضعيف تقول نعم انتقلنا للشق الثاني من المقبول. فهذا التصور سيساعدنا بإذن الله على الفهم السليم والطيب والواضح للموضوع. بالنسبة للأسئلة كما ذكرت لكم في الفيسبوك في الجروب بإذن الله سبحانه وتعالى، أو ممكن تصل عن طريق الإيميل لمن ليس عنده حساب في الفيسبوك. طيب، مقدمة بسيطة جدا كما ترون في الرسم، مكتوب تحت المقبول احتجاجا الصحيح والحسن، مكتوب تحت المقبول احتجاجا الصحيح والحسن. طيب، بما أننا نتعامل مع التطبيقات، وبما أن أكثر التطبيقات هي في كتب أهل الحديث الأوائل، وهي التي نعنى بها في هذه الدورة في أكثر شيء، يعني هي الاعتناء الأول بالنسبة لنا في هذه الدورة، فلذلك لابد أن نذكر العبارات التي يذكرونها هم، حتى إذا أتيت أنت ودرست كتبهم وأردت أن تطبق عليها تعرف ما هي الألفاظ التي يستعملونها. طيب، هنا مكتوب في الجدول الصحيح والحسن يقبل احتجاجا. طيب، أهل الحديث الأوائل بارك الله فيكم، أهل الحديث الأوائل كانوا يقولون أو كانوا يسمون الحديث الذي يحتج به صحيحا. واضح؟ الحديث الذي يحتج به سواء أكان صحيحا أم حسنا على المعنى المشهور الذي نعرفه للحسن كله يسمى صحيح. الحديث الذي يحتج به كله يسمى صحيح. طبعا حتى يكون الأمر أسهل، الحسن في المعنى المشهور الآن الذي نعرفه، يعني الذي يعرفه من يدرس علم الحديث، هو الحديث الذي توفرت فيه نفس الشروط الخمسة السابقة ولكن شرط الضبط أخف قليلا، يعني أن يكون الرواة عدولا ولكن ضبطهم أخف من ضبط أصحاب الحديث الصحيح. هذا الضبط الذي يعتبر أخف نوعا ما، هذا لا يسمى، أو هذا بالأساس وبالأصل والأكثر يسمى عند أهل الحديث الأوائل حديث صحيح، حديث صحيح. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ حتى إذا أتيت في التطبيق وأتيت إلى كتبهم فوجدت إسنادا فيه راو ضبطه أخف من الضبط الأعلى أو الضبط الكامل، فقد تقول لماذا يقول عن هذا الحديث صحيح، لماذا لا يقول حسن؟ إذا لابد أن نعرف أنهم يستعملون هذا الأمر في كلمة صحيح. طيب، أثبت لنا يا أحمد هذا الكلام، ما الذي يدل على أنهم كانوا يستعملون الحديث الذي خف ضبط رواته يستعملونه، أو عفوا يسمونه حديثا صحيحا، ما الدليل على هذا الكلام؟ طيب، سأذكر لكم بعض الأدلة التي تعتبر كافية وقاطعة فيما يتعلق بإثبات هذا الأمر. طيب، ابن الصلاح ابن حجر العراقي، أتصور أن كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة يكفي في إثبات هذا الموضوع، لأن هؤلاء الثلاثة هم أشهر وأكبر من تناول علم الحديث بالشرح والتفصيل في القرون أو في الأزمان المتأخرة. ابن الصلاح الأول، ثم ابن حجر، ثم العراقي، ثم ابن حجر رحمهم الله تعالى جميعا. ماذا يقول ابن الصلاح؟ قال في التفريع التاسع من النوع الثاني من كتابه مقدمة علوم الحديث، مقدمة في علوم الحديث أو علوم الحديث، قال: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به، وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته. طيب هنا إثبات لهذا الموضوع، ولكن كأنه يقول أنه بعض أهل الحديث. طيب ننظر ماذا قال ابن حجر. ابن حجر رحمه الله تعالى قال في النكت، النكت هذه تعليق على كتاب ابن الصلاح، انظروا ماذا قال ابن حجر أو اسمعوا ماذا قال ابن حجر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واعلم أن أكثر أهل الحديث، أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح، لا يفردون الحسن من الصحيح. وقال العراقي في التقييد والإيضاح، وهي كذلك نكت وتعليقات على كتاب ابن الصلاح، قال طبعا ابن الصلاح له كلام في البداية يقول إن أهل الحديث يقسمون الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. قال معلقا ابن العراقي، قال معلقا: قال ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإن بعضهم يقسمه إلى قسمين فقط، صحيح أو صحيح وضعيف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 18 صفحة 25 قال: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان. واسمعوا بارك الله فيكم، اسمعوا كلام تيمية وانظروا إلى الصورة، اسمعوا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانظروا إلى الصورة، وانظروا كيف ينطبق هذا الكلام. قال: لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان، ركزوا، الضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به، وهو الذي ذكرت لكم من مسألة المقبول اعتبارا، هو ضعيف مكتوب تحت انظروا ضعيف لكن لم يمتنع من العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي. طبعا العمل به سنتناول الموضوع، هل العمل به معناه يبنى عليه احكام او لا يبنى احكام، هذا امر اخر له تفصيل سناتي عليه ان شاء الله. قال: وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي، وهذا هو المردود كما ترون في الصورة امامكم. طيب اذا هذه النقول كافية في اثبات ما ذكرت لكم من أن أهل الحديث الأوائل كانوا يدرجون الحسن من ضمن الصحيح، كله يسمونه صحيحا، فلا يحسن بنا أن نأتي فنعقب عليهم. يعني مثلا لا يحسن أن نأتي لحديث صححه الإمام أحمد وفيه رجل مثل مثلا نقول مثلا عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن بهدلة المعروف القارئ، هو راوي من رواة الحديث، ولكنه ليس من يعني ممن كمل ضبطهم، ليس لم يخرج له البخاري ولم يحتج به مسلم، أخرج له مسلم لكن ليس احتجاجا، أو البخاري أحدهما أخرج له ولكن ليس احتجاجا. فمثل هذا الحديث المشهور أن عفوا مثل هذا الراوي المشهور أن حديثه يسمى حديثا حسنا، لكن قد تجد الإمام أحمد أو البخاري أو غيرهما يأتي إلى حديث هذا الرجل الذي هو عاصم فيقول حديثه حديث صحيح، فلا يحسن بنا أن نعقب فنقول لا يا إمام أحمد حديثه ليس صحيحا بل حسنا، لأن عاصم ليس ثقة بل صدوقا، وبما أنه صدوق فإن هذا يسمى حسن، ويعني انتبه أيها الإمام أحمد، هذا كلام غير صحيح وغير يعني ليس علميا، هذا كلام ليس علميا، وإنما يعني لابد أن نفهم أو نستوعب العبارات التي كانوا يستعملونها، بما أننا كما أسلفنا سابقا سنركز على التطبيقات بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أرجو أن تكون هذه النقطة قد اتضحت للجميع. سننتقل الآن بارك الله فيكم إلى الشرط الأول من شروط الحديث الذي يحتج به، وهو شرط العدالة. سننتقل إلى شرط العدالة، وهو أول شرط من شروط الحديث الذي يحتج به. طيب العدالة بارك الله فيكم، العدالة هي ضد الفسق، العدالة ضد الفسق، ووصف العدالة يعني وصف تناوله العلماء بالتعريف، مثلا قالوا هي ملكة تلازم أو تلزم المرء، تجعل المرء يلتزم التقوى ويجتنب الكبائر ولا يعني يصر على الصغائر ويلازم المروءة. وهناك عدد من التعريفات التي تتعلق بالعدالة، من أجمل وأفضل وأدق التعريفات لموضوع العدالة ما عرفه بها الشافعي رحمه الله تعالى، أو ما عرفها به الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال: لا نعلم أحدا أعطي طاعة الله تعالى حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط بطاعة. طيب هذه مقدمة. قال: فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح، يعني على غالب حال الإنسان. طيب، مسألة العدالة هذه واشتراط أن يكون الراوي عدلا وليس فاسقا، ما الدليل عليها؟ يعني لماذا لا نقبل خبر الفاسق طالما أنه مسلم؟ لماذا لا يحتج به؟ أهل الحديث رحمه الله تعالى يذكرون أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يقولون: الله سبحانه وتعالى حينما ذكر بعض الحقوق المتعلقة بالأموال وبغير الأموال اشترط العدالة في الشهود الذين يعني يشهدون في مثل هذه الحقوق. فإذا كانت العدالة مشترطة في إقامة الحقوق من الأموال وما يشابهها بنص كتاب الله، فمن باب أولى أن تكون العدالة مشترطة ولازمة في من يروي الحديث الذي يقام به دين والذي يقام به حكم يشمل ويعم المسلمين ويعمل به جيلا على إثر جيل. طبعا من الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى اشترط العدالة مثل ما جاء في آية الدين في سورة البقرة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا العدالة شرط وأساس موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يعني من الناحية العملية كتعامل، يعني الشيء الذي تتعامل معه أنت كطالب لعلم الحديث إذا أردت أن تخرج وتطبق النقطة العملية في موضوع العدالة التي ستواجهها، هي مسألة رواية أهل البدع. هذا الأغلب، يعني قليلا ما يمر عليك في تراجم الرواة أن يكونوا مذكورين بوصف يقدح بالعدالة ولم يعلق عليه أحد النقاد. يعني إذا كان الراوي كذابا ستجد المحدثين يقولون كذابا، إذا كان الراوي مثلا عنده مثلا يشرب المسكر الصريح الذي ليس فيه يعني شبهة، كمثل ما يعني مذهب أهل الكوفة كان عندهم شبهة في بعض المشروبات من النبيذ، ويعني يتكلم عن هذه المسألة أهل الحديث إذا سوى المسألة التعديل، لكن الذي يشرب المسكر أو الذي يزني أو كذا، هذه الأمور إذا كانت موجودة فسيتناوله المحدثون في الغالب، هذا الأصل. لكن الشيء الذي ستجده وصفا وقد لا تجد فيه حكما يعني في كل الحالات، هو مسألة رواية المبتدع. ستجد كثيرا في كتب الرجال، ستقرأ أن فلانا كان قدريا، فلانا كان شيعيا، فلانا كان ناصبيا، فلانا كان من الخوارج، فلانا كان إلى آخره من البدع التي كانت موجودة في وقت المحدثين وفي وقت الرواة. طيب ما الموقف من روايتهم؟ هل يحتج بحديثهم أم لا يحتج بحديثهم؟ هل هناك تفصيل؟ المسألة بارك الله فيكم يعني فيها أقوال عديدة، والمسألة معروفة ومشهور الخلاف فيها في علم المصطلح. كتب الحديث مشهور الخلاف فيها فيما يتعلق بمسألة رواية أهل البدع. ممكن يعني أعطيكم أو نرجع الخلاف إلى ثلاثة أقوال، طبعا هناك أكثر من ثلاثة أقوال، لكن نقول انه يعني نجمل الخلاف في ثلاثة اقوال. القول الاول هو القبول مطلقا، القبول لروايات اهل البدع مطلقا ما لم يخشى الكذب، وهذا هو الشرط، وهذا الشرط قد نص عليه غير واحد، ونص عليه الذي وقفت عليه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. يعني القول الاول في المسألة اذا كان المبتدع لا يخشى منه كذبا، او لا يخشى منه كذب، فانه يعني يحتج بحديثه ولا يقدح ذلك في العدالة التي تتعلق بالاحتجاج بحديثه. فيكون مدار العدالة هنا ما هو؟ من يستطيع الاستنتاج؟ من يستطيع الاستنتاج؟ اذا قلنا ان المبتدع عدالته مقبولة، او يعني غير مقدوح في عدالته من حيث الاحتجاج، فماذا يصبح مدار العدالة هنا؟ الاساس ما هو في العدالة؟ ها؟ غير مسألة الفسق بالكبائر ما نتكلم عنها. من يستطيع ان يستنتج مدار العدالة هنا في هذه الحالة؟ نعم، واصلوا في الإجابات، واصلوا. طيب، ما شاء الله، الإجابات أغلبها صحيحة، الإجابات أغلبها صحيحة. على القول الأول الذي هو قبول رواية المبتدع، يكون مدار العدالة هو الصدق، يكون مدار العدالة هو الصدق. فمتى ما كان هذا الراوي صادقا ولم يخشى أن يكذب في الرواية، فإنه يكون عدلا بهذا الاعتبار في باب الحديث. طبعا في باب الحديث، و كل باب من أبواب العمل يكون له يعني ما يتعلق به من ناحية الشهادة وغير الشهادة، لكن نتكلم هنا عن باب الرواية والاحتجاج بها. طيب، هذا القول بارك الله فيكم الذي هو الاحتجاج المطلق في هذه المسألة منقول عن جماعة من أهل العلم، منقول عن جماعة من أهل العلم. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية يميل إلى هذا القول، قال انظروا ماذا قال. قال: والذي نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ليس الفساق يعني بالاختيار، وإن بالتأويل، يعني بعض الأشياء التي يقع فيها التأويل يعني من ناحية البدع. قال: ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب، فاحتجوا برواية عمران بن حطان، وذكر جماعة كبيرة من أهل البدع على اختلافها، بعضهم قدرية، بعضهم خوارج، بعضهم مرجئة إلى آخره. قال: في خلق كثير يتسع ذكرهم، ودون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم، واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. هذا رأي الخطيب البغدادي، وهو القول الأول في المسألة، وهو القول الأول في المسألة. طيب، بارك الله فيكم. القول الثاني في المسألة هو المنع مطلقا. القول الثاني في المسألة هو المنع من رواية أهل البدع مطلقا، وعدم الاحتجاج بحديثهم. والذي ينقل عنه هذا القول عدد كذلك من أهل العلم، ومن أشهرهم من يعرف أشهر من ينسب إليه هذا القول الذي هو عدم الاحتجاج برواية أحد من أهل البدع؟ ها من يعرف؟ من نسب إليه القول بعدم الرواية عن أهل البدع؟ البخاري؟ لا، الكتاب صحيح البخاري مليء بالرواية عن أهل البدع. صحيح البخاري فيه عدد كبير من رواية عن أهل البدع. أحمد؟ لا، ليس الإمام أحمد. ابن تيمية؟ لا. يحيى بن معين وسفيان الثوري؟ لا. نعم، إجابة الأخت سمية هي نعم. هذا من؟ ابن معين؟ لا، ليس ابن معين. الذهبي؟ لا. ابن المديني؟ لا. الإمام مالك؟ صحيح، الإمام مالك هو ممن قال بهذا القول، لكن ليس الأشهر. أريد شخص أشهر. لا، ليس مسلم. نعم، مالك كما ذكرت لكم، مالك هذا مذهبه وهذا قوله، غير الإمام مالك. عاد أنتم مالكية؟ لا، ليس أبو حاتم الرازي، ليس الشافعي، لا. لا، ليس ابن حبان، وليس ابن حجر. قديم قديم، هذا في وقت الرواة، نتكلم عن المحدثين أنفسهم. ليس الدارقطني، وليس النسائي، وليس ابن رجب، وليس عبد الرزاق، وليس شعبة، لا أبدا، وليس الثوري، وليس الحسن البصري. نعم، إجابة الأخ كريم هي الصحيحة، ابن سيرين. إجابة الأخ كريم هي الصحيحة، وهو ابن سيرين رحمه الله تعالى. لو تعلمون، هناك عبارة مشهورة، من المؤكد أن يعني كثيرا منكم يعرفها، وهي عبارة ابن سيرين. العبارة هذه هي: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه رواية عن ابن سيرين صحيحة، هذه ثابتة عن ابن سيرين، هذه ذكرها مسلم في مقدمة الصحيح وغيره، وهي مشهورة. وابن سيرين رحمه الله تعالى هو قائلها، وهو مذهبه، وهو مذهبه. وابن سيرين هو أول من فتش في مسألة الأسانيد، كان الحديث يروى وكان الناس مأمونين، فلما يعني أدخل في الحديث ما أدخل، كان ابن سيرين هو من أول من فتش ونقب وبحث عن الرواة واجتنب أهل رواية أهل البدع. طيب، القول الثالث بارك الله فيكم في المسألة هو التفصيل. القول الثالث هو التفصيل، والتفصيل في هذه المسألة نوعان. التفصيل في هذه المسألة نوعان. النوع الأول فيما يتعلق بالراوي، هل هو داع إلى بدعته أم مجرد مبتدع بلا أن يدعو، وليس داعيا أو ليس داع إليها. والنوع الثاني من التفصيل هو نوع البدعة. فالبدع كانت عندهم تنقسم إلى مغلظة ومخففة، أو مغلظة ومتوسطة ومخففة، فيجعلون من المغلظة البدعة التجهم، ويجعلون من المتوسطة بدعة القدر، ويجعلون من الخفيفة أو المخففة بدعة الإرجاء، كما الشيء الذي كان مشهورا عند الفقهاء سابقا من الإرجاء، وليس ما اشتهر من القول الذي فيه غلو في ذلك. طيب، بالنسبة للتفصيل الأول الذي هو الفرق بين الداعية إلى البدعة وغيره، قال الحاكم: الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه معرفة علوم الحديث. وقال عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى: ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب، والرجل الكثير الوهم والغلط، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة. أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل. طيب، أما ما يتعلق بتفصيل القول في البدعة المغلظة والمخففة، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، قال ابن رجب ملخصا مذهب أحمد في هذا الموضوع، قال: فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، هذا عن أحمد، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفيفة كالإرجاء هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية على روايتين. هذا كلام رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل. طيب، الآن نأتي، الآن ذكرت لكم كلاما كثيرا، وقد يعني لا نخرج بنتيجة أو عملية من هذا الكلام الطويل، أو قد لا يستوعب الإنسان ما... طيب الخلاصة النهاية ماذا، يعني من الناحية العملية ما المراد، أو ماذا نخلص بنتيجة عملية في حال بحثنا وحال تخريجنا للأحاديث. النتيجة العملية بارك الله فيكم هي يعني أن نحقق يعني هدفين. الهدف الأول هو أن نعرف أن المحدثين اختلفوا في هذا الموضوع، فنستفيد من هذا. إذا رجعنا إلى كتب الرجال قد نجد اختلافا في الراوي، هل هو يحتج بحديثه أو لا يحتج بحديثه. فإذا كان الراوي معروفا ببدعة ومشهورا بها وداعيا إليه وداع إليها، فقد نبرر قول من قال من المحدثين إن روايته لا يحتج بها، قد نبرر هذا بأنه رد حديثه لأجل بدعته، فيساعدنا هذا على رأب الصدع في الخلاف بين المحدثين في جرح الرجل وتعديله. واضح هذا الكلام؟ أتمنى أن يكون واضح، أتمنى أن يكون واضحا. الفائدة الثانية العملية، الفائدة الثانية العملية التي نستفيدها هي يعني الخلاصة والثمرة التي تستخلص أو التي تأتي بها أو التي يعني نصل إليها في حكم الراوي. يعني الآن إذا رجعنا إلى راوي معين فوجدنا أنه موصوف مثلا بالقدر، كان قدريا، أنت الآن حينما تخرج هل ستحكم أنه يحتج بحديثه أم لا يحتج بحديثه؟ على حسب الترجيح في أصل المسألة سيؤثر هذا في الموضوع. طبعا لابد أن نعي بارك الله فيكم، لابد أن نعي عدة أمور. البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما، وتعلمون أن صحيحي البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن تعلمون قدرهما وحجيتهما، هذان الكتابان فيهما عدد كبير من روايات من وصفوا ببعض البدع. هناك بعض من وصفوا بنوع بدعة كانوا من الرواة المكثرين في الحديث والمعروفين بالعبادة والتقوى، ولم يكن يخشى منهم يعني كذب، ولا يخشى منهم أن يدخلوا في الحديث، بل كانوا يدافعون عن السنة دفاعا كبيرا ودفاعا عظيما، ولكنهم أخطأوا في أبواب من أو في أبواب من أمور الاعتقاد أو من أمور البدعة، مثل قتادة ابن دعامة السدوسي، مثل سعيد ابن أبي عروبة، وهؤلاء بصريون، والبصرة كان منتشر فيها القول بالقدر، والكوفيون في المقابل كان منتشرا فيهم القول بالتشيع، والشام كان منتشرا فيها القول بالنصب وإلى آخره. فصنيع هؤلاء الأئمة مثل البخاري ومسلم وتسليم الأمة لما صنعوا وجعل الأمر متعلقا بمسألة الصدق وعدم الكذب، مع يعني اعتبار الحديث ودراسته وعرضه على أحاديث الثقات والتأكد من أنه ليس فيه شيء منكر، لعل هذا القول هو الذي استقر عليه عمل الأمة، لعل هذا القول هو الذي استقر عليه عمل الأمة. وللفائدة فإن ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح المسمات بهدي الساري قد ذكر قائمة جمع فيها كل من وصف ببدعة في كتاب البخاري، ذكر فيها كل من وصف ببدعة في كتاب البخاري، وهو كما تعلمون قول جماعة من أهل الحديث، وهو الذي رجحه الخطيب البغدادي، وذكر أنه الذي سار عليه يعني أهل العلم جيلا بعد جيل، وذكر أن الصحابة قد قبلوا كذلك شهادات الخوارج، وخاصة ما يذكر عن الخوارج لأنهم يعظمون الكذب تعظيما شديدا، يعني الكذب عندهم أعظم من الحد، حد الكذب عندهم ونتيجته أعظم من النتيجة الصحيحة، فهم يعني يعظمون هذا الأمر ويتحرون الصدق كثيرا. فلذلك يعني الذي يعني يظهر والله تعالى أعلم، والذي يبدو وهو الذي استقر عليه العمل، وهو الذي يعني نسير عليه عمليا إن شاء الله، هو أن المبتدع طالما لم يأتي بشيء منكر ولم يأتي بشيء يعني يخالف حديث الثقات، فإن حديثه يعتبر مقبولا، ويحتج به، هذا من حيث الجملة، وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم، هذا الذي يبدو لي والله تعالى أعلم، وهو اللي كما ذكرت لكم الذي سار عليه المحدثون جيلا بعد جيل. طيب، أطلنا في هذه النقطة كثيرا جدا. طيب، إذا كان هناك كما ذكرت لكم مزيد من الأسئلة ممكن يكون هذا عبر المجموعة. طيب، نأتي لمسألة أخرى في مسألة العدالة، المجاهيل، الراوي المجهول، وهذه من الناحية العملية أكثر، مسألة المجاهيل والرواة الذين لا يعرفون أو لا يعرف حالهم، هذه المسألة عمليا أكثر. لماذا؟ لأن كتب الرجال فيها عدد ليس قليلا، عدد كبير من الرواة لا تجدون فيهم جرحا ولا تعديلا، لا تجدون فيهم جرحا ولا تعديلا، إنما تجدون فيهم توثيق ابن حبان رحمه الله تعالى وحده. وابن حبان له مذهب في توثيق الرواة الذين لم يعرفوا بجرح ولا تعديل، خولف في هذا المذهب رحمه الله تعالى. وهذا الآن يدعونا إلى التفصيل في هذه المسألة، لأنه متعلق بالناحية العملية. يعني مثلا أنا أقول لكم شخصيا، كثير من الأحاديث أخرجها أبحث عن رواتها أجد أن هذا الراوي لم يذكر فيه أي جرح ولا تعديل، ليس فيه سوى أن ابن حبان ذكره في كتابه الثقات، فماذا يعمل؟ هل نقول إنه مجهول أو يحتج به؟ إذن هذه مسألة عملية. في بعض الأحيان حتى حكم ابن حبان لا تجده، تجد أنه مثلا في تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب يقول لك روى عن فلان وروى عنه فلان فقط، ليس فيه تعديل ولا تجريح، فما حكم هذا الراوي؟ في بعض الأحيان تبحث في الإسناد فتجد أن فيه مثلا يقول لك عن مولى أم سلمة عن أم سلمة، طب من هو هذا المولى؟ مبهم غير معروف. مثلا تجدون أن في الإسناد عن رجل عن أبي هريرة، من هو هذا الرجل؟ هذا رجل مبهم غير معروف. طيب، نفصل المسألة تفصيلا بسيطا، نرجو إن شاء الله أن يكون غير شاق ولا صعب. طيب، أعطيكم الآن تعريفات بسيطة، هي تعريفات مشهورة ومعينة على تصور هذا الموضوع، معينة على تصور هذا الموضوع. الراوي إذا لم يسمى، يعني ليس له اسم، مثلا عن رجل، عن أمة لفلان، عن مولى لفلان، هذا اسمه مبهم، هذا يقال عنه مبهم. وفي يعني ليس معنى أن نقول عنه مبهم أن لا نقول عنه مجهول، لا، أمر العبارات فيه سعة، فنقول عن هذا الراوي مجهول ونقول عنه مبهما. النوع الثاني أن يوجد راو لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، أن يوجد راو لم يروي عنه إلا راو واحد فقط. طيب، قبل معلش أن أذكر لكم هذا، نحن حينما نتكلم عن المجاهيل فإننا نتكلم عن قوم لم يذكروا بجرح ولا تعديل، يعني كل الأحوال التي أذكرها لكم فإنها في أحوال رواة لم يجرحوا ولم يعدلوا، هذا شيء مسلم في مسألة المجاهيل. أنت تتكلم عن مجهول، إذا عدل وقيل عنه ثقة انتقل وتحول من مسألة مجهول إلى ثقة، إذا قيل عنه ضعيف انتقل من مسألة مجهول إلى ضعيف. إذن الذي عدل وجرح ليس هو مجال كلامنا الآن، نحن نفصل التفصيل فقط فيمن لم يذكر بجرح ولا تعديل. هذا الذي لم يذكر بجرح ولا تعديل إما أن يكون روى عنه راو واحد فقط، أو يكون روى عنه أكثر من راوي، إما أن يكون روى عنه راو واحد فقط أو يكون روى عنه أكثر من راوي، يعني اثنان فأكثر. طيب، ما الفرق بين أن يروي عنه واحد أو اثنان؟ الذي يعني هناك قول مشهور جدا عند أهل الحديث، قاله الذهلي وتبعه عليه الدارقطني والخطيب البغدادي وكثير من الكتب المتأخرة على هذا القول. ما هو هذا القول؟ هو أن الراوي إذا لم يروي عنه سوى راو واحد فهو مجهول، إذا لم يروي عنه سوى راو واحد فهو مجهول. جيد؟ أما إذا روى عنه اثنان فأكثر فقد انتقل من حد الجهالة إلى العدالة، إذا روى عنه اثنان فأكثر فقد انتقل من حد الجهالة إلى أن يكون معروفا. يعني لماذا هم يحددون بواحد واثنان؟ هناك أكثر من مأخذ، لكن يعني مثلا من الأشياء أنه هذا الراوي يعني لماذا لم يروى عنه؟ لماذا لم يروي عنه أهل الحديث؟ هو كان موجود مثلا في البصرة، لماذا لم يروي عنه البصريون؟ لم يعرف، هو راو غير معروف، لم يروي عنه، لم يبرز لنا اسمه سوى واحد من الرواة. طيب، هذا قول من الأقوال أن المسألة متعلقة بالعدد مطلقا، أي راوي لم يروي عنه سوى واحد فهو مجهول، أي راوي روى عنه اثنان فأكثر فهو يعني يعتبر معروف وعدل. لم نتكلم عن مسألة الضبط، الآن نتكلم عن مجهول أم غير مجهول. مسألة الضبط هذه مسألة أخرى. هناك تفصيل آخر، يعني قول آخر في المسألة ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، وهو قول أصوب من هذا القول، وهو التفصيل، التفصيل بحسب الراوي عن هذا المجهول أو عن هذا الراوي، التفصيل بحسب حال الراوي الذي يروي عن هذا المجهول أو الذي يروي عن هذا الراوي. فإذا كان الراوي عن هذا الراوي من الرواة الثقات فهو الذي يقول فيه ابن حبان ثقة، ابن حبان يقول عن هذا الراوي ثقة وهو الذي خولف فيه. إذا كان هذا الراوي الذي يروي عن هذا المجهول أو عن هذا الراوي الذي محل البحث إذا كان ثقة، وزيادة على أنه ثقة أن يكون من أهل العلم المعروفين الذين لا يروون عن المجاهيل مثل الشعبي ومثل ابن سيرين، فإن هذا ينتقل من الجهالة إلى حد أن يكون معروفا وعدلا، وحتى لو لم يروي عنه إلا راو واحد. الحالة الثالثة، لو كان هذا الراوي عن هذا الراوي ليس فقط ثقة وليس فقط عالما، وإنما ممن لا يروي إلا عن الثقات فقط، فإن هذا ينقل هذا الراوي من حد الجهالة إلى أن يكون عدلا، بل ومن حد العدالة إلى أن يكون حجة وثقة يحتج به. طيب، أعيد لكم إعادة سريعة حتى لا نتشتت ولا نتشعب في الموضوع، لأن الموضوع له تفاصيل كثيرة. خلاصة الكلام، بارك الله فيكم، إذا وجدنا راو لم يروي عنه سوى راو واحد فإن هذا الراوي فيه قولان: القول الأول أنه مجهول مطلقا، وأنه لا يخرج من حد الجهالة حتى يروي عنه راويان. واضح؟ هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني التفصيل، وهو أننا ننظر إلى حال الراوي عنه، وحال الراوي عنه قبل قليل قلت لكم ثلاثة أحوال، لكن خلينا نقول أربع. حال الراوي عنه أو أحوال الرواة عن الراوي عن هذا الراوي سيكون على أحد أحوال: إما أن يكون ضعيفا، أو يكون ثقة، أو يجمع مع الثقة أن يكون عالما لا يروي عن المجاهيل، أو يجمع مع ذلك أن يكون ثقة عالما لا يروي عن المجاهيل وكذلك لا يروي إلا عن الثقات. إذن أربع أحوال: إما أن يكون ضعيفا، أو يكون ثقة لكن لم يعرف أنه يروي عن مجاهيل أو لا يروي عن مجاهيل، قد يكون ثقة يروي عن مجاهيل أو لا يروي عن مجاهيل. الحالة الثالثة أن يكون ثقة عالما لا يروي عن المجاهيل. الحالة الرابعة أن يكون ثقة عالما وليس فقط لا يروي عن المجاهيل بل وكذلك لا يروي إلا عن الثقات. أما الأول فإذا كان هذا الراوي ضعيفا فإن شيخه هذا سيكون مجهولا ولن يخرج الضعيف المجهول عن حد الجهل. أما إذا كان ثقة فقط ولا نعلم هل يروي عن المجهولين أو لا يروي عن المجهولين فإنه عند ابن حبان يكون ثقة طالما أنه لم يأتي بشيء منكر، وعند غيره يعتبر غير نافع له إذا كان معروفا بالرواية عن المجاهيل. الحالة الثالثة الذي لا يروي عن المجاهيل، الصحيح والصواب أنه يكتفى به، الصحيح والصواب أنه يكتفى به يعني برواية هذا الراوي الواحد لإخراج شيخه عن حد الجهالة إلى العدالة. الحالة الرابعة لو كان مع ذلك لا يروي إلا عن الثقات ممن عرف بالتحري مثل الإمام مالك، الإمام مالك إذا روى عن شخص غير معروف فهو ثقة وليس فقط يعني عدلا، هذا الراوي ينتقل إلى حد أن يكون ثقة. طيب، هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون فيه يعني نوع صعوبة، أو يكون يعني ليس واضحا عند الجميع، لكن كما ذكرت لكم سيكون إن شاء الله هناك وسائل مساعدة. الوسيلة الأولى هذه الصور التي ترونها، التصاميم. إن شاء الله سنحاول أن نلخص هذه المواضيع في أكثر من تصميم. الوسيلة الثانية للمساعدة وللشرح أن تعيدوا سماع الدرس، وكما تعلمون فإن الدرس يرفع في الإخوان يرفعونه في مكتبة دار الحديث. أنا أمس قلت لكم في صفحة دار الحديث، هو ليس في صفحة دار الحديث وإنما في مكتبة دار الحديث، وتستطيعون التسجيل من هنا. وكما نرى عدد من الإخوان الحضور قد سجلوا هذا الدرس، فتستطيع أن ترجع وتعود شيئا فشيئا إلى هذا الدرس. عندنا كذلك الجروب اللي في الفيسبوك، ممكن نناقش فيه بعض هذه المواضيع. أي واحد عنده سؤال فيما يتعلق بهذه المواضيع يكتبه في هذه المجموعة، وإن شاء الله سأحاول قدر المستطاع أن أجيب على الأسئلة المتعلقة بالمواضيع التي تخص الدرس فقط، حتى لا نتشتت، ويعني نحاول أن يعني نركز في هذا الموضوع حتى نترقى إن شاء الله في متابعة الدرس. كذلك من الممكن، بارك الله فيكم، أن يكون هناك يعني متابعة بين بعضكم البعض، الذين مثلا الرجل الذي يحضر مع أهله لهذا الدرس يستطيع أن يذاكر مع أهله ويراجع ويكتب ملخصات، كذلك الذي يكون له زميل، أو يعني مثلا الأخوان الذين عندهم من الزملاء يذاكرون سويا، الأخوات اللاتي عندهن يعني صاحبات يحضرن الدرس كذلك يذاكرن جميعا. كما ذكرت لكم هي 3 أسابيع يعني قد تستغلها استغلالا جيدا، وتكون بإذن الله نقطة انطلاقة مميزة لك في علم الحديث، لأننا إن شاء الله سنتناول أهم يعني مواضيع علم الحديث التي تحتاجها للتوسع، والتي تحتاجها للتخريج، والتي تحتاجها لفهم كلام أهل الحديث وكلام أهل العلم. وكذلك أيها الأفاضل أيها الأكارم، ما يتعلق بالأسلوب ووسائل التوضيح، كل هذا تستطيعون أن تكتبونه في مجموعة الفيسبوك حتى نصل إن شاء الله إلى الفهم الأكمل لهذه الدروس. وأعيد وأكرر مسألة التكرار ثم التكرار ثم التكرار، لا تراكموا المعلومات، ذاكروا أولا بأول، واصبروا في هذه 3 أسابيع، هي مدة قصيرة جدا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى مشى على قدميه من بغداد إلى صنعاء، من بغداد إلى صنعاء، راحلا إلى عبد الرزاق صاحب المصنف ليسمع منه الحديث. وعلق البخاري في صحيحه قال: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه شهرا، مسيرة شهر، ليسمع حديثا. فلا بد أيها الأفاضل من الهمة ومن التعاون في هذا المجال. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيما نعلم وفيما نتعلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله ذخرا لنا عنده، وأن يجعله عملا صالحا يرضى به عنا، وأن يجعله مما يعيننا على العمل وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وأحواله العامة والخاصة. هذا ما عندنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا أيها الأكارم الأفاضل، في مسألة تلخيص الدروس وتفريغها، الإخوان المشرفين يحتاجون إلى من يفرغ الدروس، فمن أحب أن يحتسب في هذا فجزاه الله خيرا، وسيكون إن شاء الله له أجر، يعني من يقرأ ومن يعني يستفيد من هذا الشرح، وأنا من أول المستفيدين من هذا التفريغ، لأنه إن شاء الله إذا اكتمل التفريغ ونسقناه إن شاء الله نخرجه على شكل كتاب شرح لهذا النظم، فإن شاء الله يكون هو يعني ساهم في إخراج هذا الكتاب وفي كتابة هذا الكتاب. وكذلك الأمر الآخر، أول المستفيدين من التفريغ هو المفرغ، لأنه سيسمع الشرح على شكل مفصل. وكما ذكرت لكم حاولوا أن يكون التفريغ يعني إذا تواصلتم مع المشرفين سيذكر لكم ما ذكرنا أمس أو قبل أمس في موضوع التفريغ ومراعاة بعض الأشياء. وجزاكم الله خير.